بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع، تأليف الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الخامس، الدرس الرابع. قال: قوله وثيابهم إن جهل حالها، ثياب الكفار تباح إن جهلنا حالها من حيث النجاسة والطهارة ولم نحكم بنجاستها، سواء في ذلك ما صنعوه أو ما لبسوه وما باشر عوراتهم وما لم يباشرها. والدليل عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكذا الأدلة في لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا نسجها الكفار، كحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، وسحول موضع باليمن تصنع فيه هذه الثياب، وكانت اليمن موطنا للنصارى آنذاك. وعلى هذا فآنية وثياب الكفار لا تخلو من ثلاث حالات: ألف أن نعلم طهارتها، فهي طاهرة تصح الطهارة منها والصلاة بها، ب أن نعلم نجاستها فلا تستخدم حتى تغسل، جيم أن نجهل حالها فنرجع إلى الأصل وهو الطهارة حتى نتبين نجاستها لأن عندنا يقينا فلا يزول اليقين بالشك. قوله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الميتة ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة، كما لو ذبح للصنم أو لم يقطع منه الحلقوم ونحو ذلك، فكل ذلك يدخل في حد الميتة. والدباغ تنظيف الجلد من الأذى والقدر بواسطة مواد تضاف إلى الماء. فيقول هنا: إذا كان عندنا ميتة فإن جلدها نجس ولا يدخل ولو دبغ. قال في هامش: الرواية الثانية عن أحمد أن الجلد يطهر بالدباغ، وهو قول أكثر العلماء، واختاره ابن تيمية وابن القيم وابن باز والوثيمين. والجلد الذي يطهر بالدباغ فيه قولان للحنابلة، وهما رأيان لابن تيمية، والذي نص عليه هو أن الدباغ كالذكاء فيطهر ما طهر بالذكاء، وهو مأكول اللحم دون غيره. انظر مجموع الفتاوى الجزء 21 صفحة 95 وصفحة 609. انتهى من هامشه. قال: والدليل حديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. وفي زيادة: كتب إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر. ولأنه جزء من الميتة ينجس بالموت فلم يطهر بالدبغ كاللحم. قوله: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، لما بين أن جلد الميتة نجس وأنه لا يمكن تطهيره ذكر أنه يجوز استعماله بشروط ثلاثة: واحد، أن يكون بعد الدبغ. اثنان، أن يكون في يابس كحفظ الشعير والطحين، لا في مائع رطب كلبن ونحوه. ثلاثة، أن يكون الجلد من حيوان طاهر في الحياة. والدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ ولأن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم، ومقرر أن ذبائحهم ميتة. ولأن نجاسة الجلد لا تمنع الانتفاع به في اليابسات على وجه لا تتعدى فيه النجاسة، كالاصطياد بالكلب وكركوب البغل والحمار. والحيوان الطاهر حال الحياة يشمل: واحد، مأكول اللحم كالغنم والبقر والخيل والأرانب. اثنان، الهر وما هو مثلها في الخلقة وما دونها كالفأرة وغيرها، فهذه طاهرة حال الحياة. قوله: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. تكلم المؤلف عن أجزاء الميتة من حيث الطهارة والنجاسة، وأجزاء الميتة لها أحوال: واحد، لبن الميتة وهو نجس وإن لم يتغير بالنجاسة. قال في هامش: الرواية الثانية عن أحمد أن لبن الميتة وإن فحتها طاهرة، وهو مذهب الحنفية واختاره ابن تيمية، انتهى من هامشه. والعلة أنه مائع في وعاء نجس فلاقى النجس فتنجس به، ولأن النجاسة محيطة به وقد يتأثر بها. اثنان، اليد والرجل والرأس والقرن والظفر وكذا بقية اللحم نجسة. والعلة ألف أنها جزء من الميتة بدليل قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وما يحيى فهو ميت. ب، ولأنها توجد فيها أمارة الإحساس والألم. ثلاثة، عظم الميتة وعصبها نجسة كذلك لما سبق ذكره في التعليل. قال في هامش الرواية الثانية عن أحمد أنها طاهرة وهو مذهب الحنفية، واختاره ابن تيمية وحكاه عن جمهور السلف، انتهى من هامشه. أربعة، الشعر ونحوه كالصوف والوبر والريش من حيوان طاهر في الحياة فهذه الطاهرة. والعلة واحد، أن الميتة المحرمة ما فارقها الحس والحركة الإرادية، والشعر وإن كان فيه حياة لكن حياته من جنس حياة النبات لا من جنس حياة الحيوان، لأنه ينمو كالزرع وليس فيه حس ولا يتحرك بإرادته، وموت الزرع لا يوجب تنجيسه بالاتفاق. اثنان، أنه لو كان الشعر جزءا من الحيوان لما أبيح أخذه في حال الحياة، والعلماء متفقون أن الشعر والصوف إذا جزا من الحيوان حال الحياة كانا طاهرين حلالا، لكن يشترط في شعر الميتة أو صوفها أن يقصه قصا ولا يقلع من أصوله لأن أصوله نجسة. قوله وما أبين من حي فهو كميتته، قرر المؤلف هنا ضابطا فقهيا، وهو ما أبين أي قطع من حي فهو كميتته، أي في الطهارة والنجاسة والحل والحرمة. ولهذا أمثلة: واحد، ميتة الشاة حرام، فلو قطعت رجلها وهي حية فهي حرام. اثنان، ميتة السمك حلال، فلو قطعت جزءا من سمك أو حوت وهي حية فإنه حلال. والدليل حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. ويستثنى من هذا الضابط: واحد، الطريدة إن ماتت بعد ذلك، والطريدة ما هرب من الحيوان فلم يقدر عليه فيجرح في أي موضع من بدنه فما سقط منه فطاهر إن مات الحيوان بعد ذلك، وقد كان المسلمون يفعلونه في مغازيهم. اثنان، المسك وفأرته أي وعاءه، وهو ما يستخرج من نوع من الغزلان يركض حتى ينزل عند سرته دم فيربط ثم يسقط بعد مدة فيه مادة المسك. ثلاثة، الولد. أربعة، البيضة إذا صلب قشرها. خمسة، الشعر ونحوه كما تقدم. باب الاستنجاء. يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. الشرح: الاستنجاء لغة استفعال من النجو، والنجو القطع، ومنه نجوت شجرة إذا قطعتها فكأنه قطع الأذى عنه. وشرعا إزالة الخارج من السبيلين بماء طهور أو إزالة حكمه بحجر ونحوه كخراق ومناديل. والمراد بهذا الباب ذكر ما ينبغي فعله حال الدخول والخروج وقضاء الحاجة، وما يكره وما يحرم. ويسميه بعض العلماء باب الاستطابة، سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه. قوله يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الخلاء هو البيت المعد لقضاء الحاجة، سمي بذلك لأنه يتخلى وينفرد فيه. وقد ذكر في الباب عدة آداب متعلقة بدخول الخلاء والاستنجاء. أول الآداب أنه يستحب عند دخول الخلاء أن يقول: واحد، بسم الله لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيسة أن يقول بسم الله. اثنان، أعوذ بالله من الخبث والخبائث لحديث أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وفي لفظ: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث بضم الباء ويجوز بإسكانها جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذكور الشياطين وإناثهم، وقيل غير ذلك. قوله عند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني، الأدب الثاني أن يقول عند الخروج من الخلاء واحد غفرانك. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. اثنان الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ورد هذا في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قوله وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا، الأدب الثالث أن يقدم عند دخول الخلاء رجله اليسرى وعند الخروج رجله اليمنى. والدليل على هذا الأدب حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قوله عكس مسجد ونعل، الانتعال يبدأ فيه بلبس النعل اليمنى وعند الخلع يبدأ باليسرى عكس الخلاء. والدليل عموم حديث عائشة في التيمن وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال. وكذلك المسجد يبدأ باليمنى دخولا واليسرى خروجا عكس الخلاء. والدليل حديث أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى، ولأنه من الطيبات وما كان من الطيبات استحب له التيمن. قوله واعتماده على رجله اليسرى، الأدب الرابع أن يعتمد حال بوله وقضاء حاجته على رجله اليسرى بأن يتكئ على رؤوس أصابعها ويرفع قدمها حال جلوسه. والدليل على ذلك حديث سرقة بن مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. قوله وبعده في فضاء، الأدب الخامس أن يبتعد حتى لا يرى جسمه إذا كان في الفضاء، وهذا في المكان الذي لا أشجار فيه ولا جبال يتمكن من الاستتار والتواري بها. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة، وفيه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس. قوله واستتاره، الأدب السادس الاستتار حال قضاء الحاجة. والاستتار له صورتان، واحد ستر بدنه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن جعفر، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش الأخل. قال في هامشي الهدف كل ما كان له شخص مرتفع من بناء وغيره، والحائش جماعة النخل الصغار لا واحد له من لفظه، انظر معالم السنن الجزء الثاني 248. انتهى من هامشه. اثنان ستر عورته، فإن كان يراه أحد فيجب سترها وإن لم يكن أحد يراه فيستحب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ومن أتى الغائط فليستتر. قوله وارتياده لبوله مكانا رخوا، الأدب السابع أن يرتاد لبوله مكانا رخوا أي لينا، والعلة كي لا يصيبه رشاش البول. قوله ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، الأدب الثامن أن يمسح ذكره بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا بأن يضع الوسطى تحته والإبهام فوقه ويمر بها إلى رأس الذكر ثلاثا لكي لا يبقى من البول شيء، وهذا ما يسمى بالثلد. قال في هامشه أصل الذكر هو الدرز الذي تحت الأنثيين من حلقة الدبر، انظر المطلع على ألفاظ المقنع صفحة 26. انتهى من هامشه. قوله ونتره ثلاثا، الأدب التاسع نتر الذكر بعد الفراغ من البول. قال في هامشه القول بمشروعية النتر هو رأي المذاهب الأربعة واختلفوا في حكمه، فالحنابلة والشافعية استحبوا والحنفية والمالكية أوجبوا، وخالف بذلك ابن تيمية حيث قال رحمه الله نتر الذكر بدعة على الصحيح لم يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر مجموع الفتاوى الجزء 21 صفحة 106. وقال العثيمين بأن النتر ليس بسنة. انتهى من هامشه. والنتر جذب الذكر باليد بشدة ليستخرج ما بقي من البول. ودليل حديث عيسى ابن يزداد عن أبيه مرفوعا إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا. قوله وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، الأدب العاشر إذا قضى حاجته في مكان فإنه ينتقل إلى مكان آخر ليستنجي إذا خاف أن يقع الماء على الخارج منه فيصيبه، وهذا الأمر يكون في السابق حيث لا بناء أو إذا قضى حاجته في الفضاء، أما في الأبنية فقد لا يحتاج لهذا، فالأمر مقيد بما إذا خاف التلوث. وعلى هذا يستحب أن يتحول من موضع قضاء الحاجة إذا خاف التلوث، فإن أمن التلوث لم يشرع له الانتقال كما في المرحاض الآن. قوله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، شرع في ذكر المكروهات حال قضاء الحاجة، وذكر عدة أمور منها الأول ألا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله، كخاتم منقوش عليه ذكر الله أو ميدالية مكتوب فيها اسم الله. والدليل واحد حديث أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. اثنان أن الخلاء موضع القاذورات فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه. قوله إلا لحاجة، إذا وجدت حاجة لإدخال ما فيه ذكر الله الخلاء كأن يكون معه خاتم أو غيره مما فيه ذكر الله ولم يجد من يحفظه وخاف إن وضعه في الخارج أن يسرق أو يضيع فيجوز أن يدخل به. ومما يدخل في هذا الدراهم والدنانير ونحوها لمشقة التحرز عنها. قوله ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، الثاني من المكروهات استكمال رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض خشية أن ينظر أحد إليه، وحينها عليه أن يرفع ثوبه شيئا فشيئا حتى لا يطلع عليه أحد. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قوله وكلامه فيه، الثالث من المكروهات الكلام أثناء قضاء الحاجة. والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. قوله وبوله في شق ونحوه، الرابع من المكروهات البول في شق ونحوه من أماكن الحيوانات وجحورها، والشق ما تتخذه الحشرات والهوام بيتا لها في الأرض. ودليل الكراهة أمور، واحد حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر؟ قال كان يقال إنها مساكن الجن. اثنان خوفا من خروج الهوام فتؤذي من يبول وربما تعدت النجاسة إليه. ثلاثة أو يكون من مساكن الجن فيؤذيهم وربما آذوه. وقد روي أن سعد بن عبادة رضي الله عنه مال بجحر بالشام ثم استلقى ميتا فسمع من بئر بالمدينة قائل نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم تخطف أهله، فحفظوا ذلك اليوم فوجدوه اليوم الذي مات فيه سعد. قال في هامشه أخرجه الطبراني في الكبير والحاكم، وقال الهيثمي ابن سيرين لم يدرك سعد بن عبادة، وقال الألباني لا يصح على أنه مشهور عند المؤرخين ولم أجد له إسناد صحيحا على طريقة المحدثين. انتهى. قوله ومس فرجه بيمينه، الخامس من المكروهات مس الفرج باليمين مطلقا. والدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه مرفوعا لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وأجه الدلالة أنه حال البول يحتاج إلى مس الذكر، فإذا نهي عن إمساكه باليمين وقت الحاجة ففي غير حال البول أولى. وعلة النهي إكرام اليمين وتشريفها وصيانتها على الأقدار ولأنها للأكل. وقد قالت عائشة رضي الله عنها كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطفوله وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهله وصحبه.